لبنان يا قطعة سما عالأرض تاني ما لوحات الله راسمة برسمات أحلام الحلا عالطامعين محرمة فحش فحش وللخاشعين محللة بالسيف ما بتغلى دماء وللضيف من هلا هلا بالسيف ما بتغلى دماغها وللضيف من قلو هلا لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة يسعد صباحك الحلو يا الانت للدنيا صباح يسعد صباحك الحلو يا الانت للدنيا صباح يسعد صباحك الحلو يا الليلة للدنيا صباح روس الجبال اتكحلوا بالنور وتنفض جناح بلبل حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح عرمد ريش البلل قطر الندي ترغل صاح عرمد ريش البلل قطر الندي ترغل صاح لبنان يا قطعة سما اسمك على شفافي صلاة صلاة